كرامة له. ومن راح إلى المسجد في صلاة العصر وفي بقية الأوقات أعد الله له نزلا في الجنة. الغدو في أول النهار والفجر والعصر تجتمع فيهما ملائكة الليل والنهار، الملائكة الموكلون بحفظ العباد يستلمونهم في صلاة العصر لليل إلى صلاة الفجر، ويستلمونهم أهل النهار في صلاة الفجر إلى صلاة العصر. وجاء في حديث استلامهم أن الله جل وعلا هو أعلم بكل شيء، يسأل ملائكته كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وهذا خاص بالمحافظين على الصلوات في أوقاتها، الذين يهتمون بالوقت ويراعون حصوله اهتماما بهذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وجعلها عمود هذا الدين، وفضائلها والكرامات التي تعد لأهلها جاءت في أحاديث كثيرة. وأما في القرآن الكريم فتكرر ذكرها في أثناء العبادة وفي كلام وفي سياقها مع الزكاة، فحري بالمسلم أن يوليها العناية التامة، وأن يجعلها موطن لذته وأنسه. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فغاية السرور صلى الله عليه وسلم وقرة عينه في هذه العبادة التي يقف العبد يخاطب ربه جل وعلا، يبدأ بالثناء عليه ومدحه وتمجيده، ثم يخاطبه بإياك نعبد وإياك نستعين، سؤال الهداية. فمن اعتنى بالغدو والرواح إلى المسجد أعد الله جل وعلا له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ونزل الجنة من أدرك ذلك النزل لم يتكدر له صفو ولم يصادفه هم، وإنما هي قرة عين لا تنقطع، وسرور لا يزول، وأمر لا يزاحمه خطر. ولذلك قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه العبادة هي عباد الله، من وفق الاهتمام بها والعناية بأدائها والتلذذ بها عند الوقوف لمناجاة الله جل وعلا، نهت عن الفحشاء والمنكر، وتحقق بها راحة النفس وسرورها، وكان للمحافظ عليها عهد عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة. أما المتساهلون بها الغافلون عنها فقد تكرر الوعيد في القرآن الكريم في قوله جل وعلا عمن خلفوا أهل التقى والصلاح: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولما قيل لعائشة رضي الله عنها أهم التاركون لها أو الكفار؟ قالت لا، هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها. لأن الذين يرفضونها ويتركونها كأنها ترى أنهم ذكروا في أول السورة، أرأيت الذي يكذب بالدين، لأنهم لو صدقوا بهذا الدين تصديقا جازما لحافظوا عليها واهتموا بها. وإنما أصحاب الويل الذين هم لم يكفروا بها لكنهم تشغلهم مجالسهم أو ملذاتهم أو العمل في أمور دنياهم، فكأنها الموضع الثاني أو وراء ذلك. ولذا توعد بالويل والحريص على نفسه الراغب في توفير الحفظ لها في الدنيا والفوز بالنزل الذي أعده الله جل وعلا لأوليائه يجعل الصلاة أهم أموره. ولهذا أوصى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرض موته الذي مات فيه عليه أفضل الصلاة والتسليم. وجاءت الأحاديث الكثيرة بأنها عمود الإسلام، بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بأن من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد، بأنها تغسل الأدران والذنوب عن العبد الذي يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتها، وتنقيه من آثامه كما ينقيها الماء إذا اغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة، كما في الحديث المخرج في الصحيح الذي قال فيه سيد البشر: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا جاريا يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا لا. يغتسل المرء باليوم 2 مرات لم يبقى ماء كبير درا، فإذا اغتسل 5 مرات لم يبقى شيء. فقال صلوات الله وسلامه عليه: فكذلك الصلوات 5، المحافظة عليها رغبة في ثوابها وطاعة لله جل وعلا في أداء ما افترض، تغسل بإذن الله ذنوب العبد وآثامه لما تشتمل عليه من التذلل والاستغفار والثناء والتمجيد لله جل وعلا وحسن الالتجاء، فهي مجمع الخير ومجمع المطالب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستغلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد يلح على خالقه بأن يثبته. إن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يثبته الله على دينه وأن يحفظ عليه دينه، لأن رأس المال حقا وسبب النجاة. والمال الذي لا خطر عليه أداء هذه العبادات هي الربح العظيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ والصلاة هي أعظم مرابح العياد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا للمحافظة عليها وحسن أدائها وتعظيمها والرغبة في أدائها في أوقاتها في المساجد، وأن ينفعنا بها في دنيانا بأن يدافع عنا، يدافع أعداءنا الذين من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن أعداء الإسلام عامة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ويحفظ بلادنا ويدفع عنها كل عادية سوء ويثبت على الحق ويثبت لها أمنها، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرينا فيهم المثلات عاجلا غير آجل. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك وصفاتك أن لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتوفيق يا إلهنا لنا ألا نرتكب ما حرمت علينا، وألا نتوانى عن أداء ما وجبته علينا، وأن توفقنا يا إلهنا ومولانا للتقرب إليك بنوافل العبادات، وأن تجعل ذلك من أسباب حفظنا وسعادتنا في دنيانا وأمننا فيها، وأمننا يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، وأمن خائفهم، واشف فقيرهم مريضهم، وأغن فقيرهم، وأعز ذليلهم، واقهر عدوهم، واجمع شملهم على الحق والهدى، وأصلح لهم ولاة أمرهم في كل مكان، واجعلهم يا إلهنا رعاة أمنا يحفظون الرعية ويحافظون عليها ويحرصون على تحقيق مصالحها وإبعاد الشر عنها. ونسألك أن تكافئ كل من يقوم بحق الرعية وتنفيذ شريعتك، أن تمكن له في الأرض وتعزه بدينك، وأن ترينا يا إلهنا ومولانا في كل من يريد الإسلام والمسلمين بسوء أن ترينا فيهم العجائب. ونسألك أن تخص من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح، أن تعز به دينك وتحفظ به أمن بلادنا وتصونها عن كل سوء وتثبت لها الخير وتزيدها منه وتجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك واتباعا لهدي نبيك والصيانة لهذه البلاد موطن هذه الأماكن المفضلة عن كل سوء يا حي يا قيوم. ونسألك يا إلهنا أن توفق من وليته أمرها لإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع الفساد وأهله وإذلال المفسدين، وأن يكون ذلك منه ابتغاء مرضاتك، وأن تكافئه عليه بتوفير الأمن والأمان وإعلاء شأن العقيدة والشريعة، إنك مجيب الدعاء. اللهم أرنا يا حي يا قيوم في اليهود وأعوانهم العقوبات المتتابعة، اللهم أرنا فيهم المثلات، اللهم اجعلهم حديثا للمتحدثين وعبرة المعتبرين، وزد اليهود في فلسطين ومن يدافع عنهم في كل مكان بمزيد من العذاب والنكال يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام، وأصلحنا يا إلهنا وأصلح عاقبتنا وعاقبة أمورنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: جاءت من بلاد بعيدة ترجو رحمة الله وعفوه، وهي تعاني من التكرار في غسل اليدين أثناء الخروج من دورات المياه، ويراودها شك باستمرار وعدم الإطمئنان لأنها لا ترتاح أبدا ولا تستطيع التخلص إلا بعد صراع مرير، وتقول لا تعرف السبب، تريد التوجيه لأنها تعاني من ضغط نفسي وعدم الراحة. نسأل الله جل وعلا أن يشفيها ويشفي جميع مرضانا، مرضى القلوب والأبدان، وأن يصلح حالنا في كل أمورنا. نصيحتي للسائلة أن تستعين بالله، فإذا غسلت كفيها 3 مرات فما زاد من عن ذلك فهو إسراف ومخالفة للسنة. إذا غسلت كفيها 3 مرات فتنصرف، لا تعيد الغسل، لأنها على الزيادة عن ذلك اعتداء وعدوان في الوضوء، وكذلك في غسل بقية الأعضاء في وضوئها. فإن أكمل حالة الوضوء غسل اليدين 3، ثم المضمضة والاستنشاق 3، ثم غسل الوجه 3، ثم غسل اليدين إلى المرفقين 3، ثم مسح الرأس ابتداء من الناصية، منابت الشعر فوق الجبين إلى قفا الرأس، ثم العودة باليدين مسحا خفيفا، ثم مسح الأذنين داخلهما وباطنهما وظاهرهما، ثم غسل القدمين. يدخل الكعب في الغسل 3 مرات واليسرى كذلك، وما زاد عن ذلك فعدوان في الوضوء. نعم. يقول: متزوج من امرأة ولي منها اطفال، ثم تزوجت باخرى ورزقت منها بطفلة رضيعة، مع العلم بان مجتمعنا القروي يستنكر الزواج من اخرى، ووالدي غضبانان مني ولا شك بان الطفلة تكبر، فماذا افعل وما هو الرأي الشرعي في ذلك؟ هل اطلقها لارضي والدي ولو طلب طلاقها خوفا من شماتة المجتمع؟ ماذا افعل مع العلم بانها امرأة على خلق ودين؟ اولا، الشماتة المجتمع في عملا شرعه الله جل وعلا واباحه ظاهرة ينبغي ان ترفض. صحيح ان الانسان في زواجه مطلوب منه ان يلتزم العدل اذا كان له اكثر من زوجة، وعدم كمال العدل امر محقق، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، لكن على الانسان ان يتقي الله جل وعلا. اما ان يكون مجتمع محاربا لامر اباحه الله فلا شك ان هذا من الضلال. ينبغي ان تتضافر الجهود على الرضا فيما اباحه الله. واما والدك فلعلك تقنعهما ان هذا مما احله الله جل وعلا لعباده، ولا ينبغي ان يستنكر شيء احله الله. نعم. يقول: لماذا في صلاة الجنازة التسليم فقط على اليمين؟ وهل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من يسلم على اليمين والشمال، ومن يسلم على اليمين هو قول أكثر أهل العلم، والأمر ولله الحمد لا حرج فيه. يقول: إذا كفر عالم من العلماء شخص ما، فهل على من لم يكفره يكون من المرجئة؟ مسألة التكفير من المسائل الخطيرة، والانزلاق فيها انزلاق المشين، وأكمل هذه الأمة إيمانا وأسدها رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، ولم يكونوا يكفرون أحدا بعينه، يختلفون في مسائل، وإنما جاءت الجرأة على التكفير عندما تفشت البدع. أما من ارتكب بدعة مكفرة كإباحة الشرك الأكبر، أو خالف شيئا قد استقر في الإسلام ولا ينكره مسلم، فهذا شيء آخر. ثم التجرم من الشباب على تكفير الآخرين أمر خطير. قد تظن عملا مكفرا وللشخص فيه تأويل أو لم يعلم الدليل، لا بد من معرفة حقيقة ما عليه أمر الإنسان إذا أريد أن يتحدث عنه، ولا بد أن يسأل، ولا بد أن يعرض جوابه على أهل العلم الراسخين. والإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه ويحملها على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرض نفسه للخطر. لأن من قال لإنسان كافر ولم يكن ذلك الإنسان كافرا رجع الكفر إلى قائله. ومن قال لآخر يا عدو الله، أو قال إنه عدو الله ولم يكن كذلك، أعاد هذا اللفظ على قائله. لابد للإنسان أن يحرص على وقاية نفسه من هذه الشرور. نعم. يقول: شخص يزور القبور كل يوم جمعة ويقوم بتبخير الضريح الذي ويقوم بتبخير الضريح الذي يقوم بزيارته، تغسيل وضع البخور، ويدعو بعد الصلاة ويقول بجاه فلان وهو صاحب هذا الضريح، وعندما سألناه قال: أنا أعلم أن هذا لا ينفع ولا يضر، ولكنه ولي من أولياء الله، فما حكم ذلك؟ لا شك أن هذا ضلال، هو ليس بشرك أكبر، وما دام يزعم أنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر، ما الداعي لأن يضيع وقته ويذهب؟ ثم إن التبخير بدعة منكرة للقبور وضلال مبين، والله جل وعلا دلنا إذا احتجنا أن بماذا نسأل، فقد قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال ادعوه بجاه فلان أو فلان. وأما المجيء إلى هذا الضريح فإنما هو دعوة للشرك والضلال، هذا إذا كان صادقا لا يقول إلا أسألك يا ربي بجاه فلان. أما إذا كان يطلب من فلان شيئا من قضاء الحوائج فهو الشرك الأكبر. نعم. إذا فرغت من التشهد الأول والإمام لم يقم للركعة الثالثة، هل أسكت؟ لا، إذا قرأت التشهد الأول والإمام لم يقم فاستمر، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ ما شئت من الأذكار، واطلب من ربك ما تشاء من المطالب، فإنه قادر على كل شيء. هو السنة في التشهد الأول عدم إطالته، ولذلك في وصف تشهد النبي صلى الله عليه وسلم الأول كأنه على الرضف، أي كأن تحته حجارة حارة. وأما إطالة الجلوس والإلحاح بالدعاء فهو في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. نعم. أقول: في نهاية التشهد الأخير وصلى الله على نبينا محمد، هل هذا صحيح؟ الأفضل بل عليك أن تصلي الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه لما نزل قول الله جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك ألفاظ في هذه الصلاة قريبة منها وهي التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية. هذه هي الصلاة التامة في الصلاة. وأما في نهاية الجلوس بعد هذه الصلاة وبعد الاستعاذة بالله من أربع المسائل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة به منها، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه الأربع. ثم جاء في الحديث ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فإذا انتهى وأراد أن يسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. يقول: ساهمت في مؤسسة بمبلغ 50,000 ريال في قطعة أرض، وبعد 11 سنة جاء الربح 15,000 ريال، هل فيها زكاة وما مقدارها؟ وهل عن كل سنة أم عن سنة واحدة فقط؟ بل المساهمات التي هي للتجارة طلب الربح تجب الزكاة في كل عام على الربح وأصله على الأصل وما قد يكون من ربح إذا علم مقداره. يقول: أو هل يجب على المرأة الموظفة، سائلة تقول هل يجب على المرأة الموظفة إعطاء والديها من راتبها شيئا؟ إذا كان محتاجين فإن برهما وإرضاءهما من أفضل الأعمال. نعم. رجل ذهب إلى شخص من الناس وعرض عليه أنه في حاجة إلى سيارة وسأله أن يستدين هذه السيارة منه فوافق، ولكن السلعة التي هي السيارة لم تكن في حوزة الدائن، وقال له اذهب وأرجع علي غدا حتى أحضر السيارة، وبعد ذلك تم الاتفاق بين الطرفين، ما حكم هذا البيع علما بأن هذا الدائن لو لم يحضر إليه هذا الرجل لم اشترى هذه السيارة؟ وهل هناك اختلاف بين هذا البيع بهذه الصورة وما يحصل في البنوك، حيث أنك تذهب إلى البنك ويحولك إلى المعرض وبعدما تختار السيارة التي تريد الشراء يتم عقد البيع معك؟ أما شراء السلعة لبيعها على الراغب فيها هذه هي سبيل التجارة، لولا المشترون ما استورد التجار بضائعهم. فمثل هذا السؤال الذي يأتي الإنسان إلى شخص ويخبره أنه محتاج إلى سيارة ثم يقول تأتني في الغد فيشتري السيارة ثم بعد ذلك يتفاوضان على البيع، هذا بيع لا حرج فيه، سواء اشتراها لاستعمالها أو اشتراها من هذا الشخص ليبيعها ويتمول ثمنها. والقول هذا الثاني هو التورق فهو جائز. أما ما يتعلق بالبنك والبنك يقول اذهب وشوف السيارة وقدر قيمة شوف كم ثمنها وإذا أعجبتك تأتي نعطيك الشيك ثم نكيفها لك بالأقساط، فالذي يبدو أنه إذا كان لهذه الصفة فهو من بيوع الربا. نعم. هل صلة الرحم التي من الرضاع كالرحم التي من النسب؟ لا، الرحم إنما هي من قرابة الأم نسبا والأب نسبا. وأما في الرضاع فالمرضعة ينبغي أن يحسن إليها الرضيع لأنها صاحبة فضل وإحسان في إرضاعها إياه، وبقية القرابة الإحسان بين الناس محمود، لكن لا يجب لقرابة المرضعة ما يجب لقرابة الأم والأب. نعم. يقول: هناك ممن جاءوا للعمرة يعتقدون أن هناك طواف آخر غير طواف العمرة، يكون بعد الحلق ويسمونه طواف النساء، وأن المعتمر لا تحل له زوجته إلا بعد أن يؤدي هذا الطواف، فنرجو بيان الصحيح جزاكم الله خير. هذا خبر لم أسمع به قبل هذا السؤال. لم يسبقا ورد هذا السؤال علي، على أن الإنسان إذا جاء معتمرا وأدى العمرة ومعه أهل لا تحل له إلا أن يطوف بعد ذلك، فهذا شيء لا أصل له. نعم. ما حكم استعمال السبحة عند الذكر المطلق؟ استعمالها واعتقاد أن ذلك فضل وسنة فهو بدعة، لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما مجرد استعمالها للتسلية فلا تكون عبادة، والعبادة هي الأذكار. نعم. مات رجل وترك أبناء وبنات وأوصى بثلث ماله لأبناء أبنائه الذكور، والذي يظهر من الوصية أن المقصود منها حرمان البنات، فهل تنفذ هذه الوصية؟ وما حكم إذا أراد الورثة